من أخذ منه؟ نعم أخذ من المصالف. هو مصالف 100,000 لكن أوصي الشيخ بالثلث. نعم طيب. وكان ماذا الورثة؟ قالوا نبي الدحنة حين نتكفلها، ما هي المشكلة ما دام عنده 100,000 أعطوا هذا 100,000 وانتهى الموضوع. المهم أن المال الذي تعتبر كالميراث، يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره ينضم إلى ماله. هذا القاعدة. نعم. من مات وخلف بيتا وأجر هذا البيت، فهل ما يقوم به ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أخذ الموصي أو لا؟ وأخذ بيش؟ وأخذ الثلث. وبقي هذا البيت وأجر. يعني لم يخسر. طيب. ويخرج من أجرة هذا البيت سنويا مثلا ثلث المال، واحتاج البيت إلى ترميم. فهل يؤخذ من الوصية؟ من الجميع، يؤخذ من الجميع. حتى من الوصية. لأن المو صار من صار ما صار مالك مشاهد. نعم. وحج عنه وارد يصح. يصح بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل، بمعنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى وأوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز، يعني هذه محاباة. نعم. أقول شيخ أحسن ريك، إن كان الوالد قاتلا خطأ فارس من الأذية لا ما يجوز. أولا قد خطأ على ما يراه الفقهاء رحمهم الله لا يرث أصلا، لا يرث لا من الديه ولا من غيره، والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها لأنها واجبة عليه. الله أكبر. نعم. عبد الله لو أوصى بالمعدوم مثل حمد الشاي. ها؟ حمد الشاي. حمد الشاي نعم. لو منع الورقة الشاي من الفحل، فهل للموصي من ايش؟ من الفحل. نعم. فهل للموصي له ان يطالبهم؟ اي نعم. نعم يعني تسببوا لمنع استحقاق. سليم. اذا صار عليها شيء ولا حسب الحال، حسب ما سبق في الوصية. إذا كان الورثة محتاجين فالأفضل أن لا يسامح، وإن كانوا أغنياء فهو يسامح لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط، فإذا مات فله من يسمع عن الثلث. حسب الاتباع. إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثها والورثة ثلثها. وكيف يتمكن من الانتفاع بما وصى له به؟ يرجع إلى الاتفاق من بينه، فإن اختلفوا تباع السيارة ويأخذ كل واحد نصيبه. قال تعالى باب الوصايا باب الوصية في الأقضاء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المحكمة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ورهبنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم جنس فله التسعات، وإن وصى لهم بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقل من نصيبه، فمع ابن وجنس ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من مالي فله سدس

كواصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. لا تصح الوصية فيما لا يملكه. وش عندكم؟ الموصى معلوم. كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغر. امرأة أيم قد مات زوجها ولها أولاد صغار، هي وليتهم ووليتهم، فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصا أوصت شخصا ينظر في أولادها الصغار. يقول المؤلف الوصية لا تصح، لأن النظر في الأولاد لمن؟ في الأب للذكور. وفي المثل إن شاء الله أو الآخر يذكر فيما بعد. الله أكبر. نعم. المسألة التي ذكرنا أن أو تلي زيد ثم بعد مدة أو تلي عمرو أن يلقيها إلى إلى أوصى إلى عمرو، لأنه لو أوصى إلى عمرو غير أوصى إلى عمرو. يعني لا خمس واحد. لكن هذا الشيء هل يمكن أن نقول يتصرفون إلى الثلث يعني مشتركا في؟ لا لا ما، لأن هذا مو موصل له، هذا موصل إليه. أفهمت؟ الحمد لله. يعني ما يمكن أن نقول لهذا خمس ولهذا خمس، لا يمكن. ثم لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ نعم. صلى الله إليك. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير مع أنه له ابن كبير أكبر منه يصح؟ نعم. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير نعم. ما وجود الأكبر؟ وجه إيش؟ الأكبر منه الصغير بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. بالغ. لكن أبي أكبر منه. لا بأس. لا بأس، لأن هذا قد يقع، يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بأخوانه، والأصل هو الصغير الذي دونه أحسن حالا منه، فيجوز. إيش؟ الأكبر قد يجب بنفسه أنه ولا يكون بنفسه، لأنه يجب أن ننظر إلى حال الأولاد. نعم، إذا كان الفرق ليس كبيرا وخاف من فتنة فحينئذ لا يوصل الأكبر حتى لا يكون فتنة. أما إذا كان هناك فرق بين، الأصل الأكبر مشغول بالتجارة وأولاده وقليل الدين وقليل الأمانة، وهذا متبرع بينهما فرق. نعم. أما السيد في أشخاص موجودة الآن فهم لا يقصدون المعنى إطلاقا، إنما هي عالم محض لدر صالح لا قصد إلا العالم فقط، لا قصد منه ذو صلاح ومجد الخالد، ما قصد منه الخلود، إنما هي مجرد عالم. ومع ذلك الأحسن أن لا يسمى به، لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح حول القوم أنه أن لها معنى. فهمت؟ كل أظن موجود في بعض البلاد كثيرة السيد كلي عبد الله موجودة كلي من؟ السائل. ولهذا سائل. نعم. هو التأسي بالسيد البدوي الاسم. أوه، هذه مشكلة صار له معنى عنده. إذا قالوا السيد يعني أنه منتسب إلى السيد البدوي، هل يرضى أحد ينتسب إلى بدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفق غضبا فكيف ينتسب الى بدوي؟ ها يعني ما يعني ينكرون هذا؟ ها والله على كل حال بعد عالي نور لو حققنا مسألة البدوي لأنهم يقولون أن الرجل كان قريبا وأنه راكب على حمار يدور بالأسواق ولما مات عبدوا مش عبدوا عليه عشان يركب الحمار. ها فبالت المسجد ايش بالت المسجد خرج هذا لو لم يكن له من افراء الا هذا لكفى. قال قبحهم الله. نعم تنازع الموصل اليه والولي في عقد النكاح. اما على قول الراجح ما احدث الموصى اليه بطلت وصيته ما له اصل وصيه. وعلى المذهب القريب ليس له ولايه مع وجود الموصى اليه. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصى له والموصى اليه؟ فن. نعم الموصى له هو الذي يقع في الله. ها الموصى له هو الموصى له بالعين. طيب الموصى به هي العين. لا الموصى اليه الذي امر بالاتصال. نعم. طيب ما الفرق بين الموصى له وبه صالح بن هارون؟ الموصى له هو المتبرع عليه. نعم المتبرع عليه. ها الموصى به هو العين وقد عينه هو المتبرع به. طيب أوصى رجل لبعير فلان. نعم لا لا يصح لا تصح الوصية. لماذا؟ لأنها ليست في مركب. ها؟ في مركب. إيش؟ لأنها لغيره ليست له. إيش؟ لأنها ليست ملكا له. لا ليست ملكا. طيب أوصى لبعير. أوصى لبعير؟ إيه المذهب لا صح ولكن إذا أنه أوصى لبعير فلان تسعى الوصية. طيب وتحمل الوصية ويحمل الموصى به إلى البعير فيوضع أمامه فيقال هذا ما أوصى به فلان لك. لا ها ها يصرف كيف؟ يكون ما تأكد أنت لا تصل وصية لبعير فلان. لماذا؟ لأنه صحيح لأن البعير لا يملك وهي لا تصل إلا لما يصح تملكه. نعم يعني قد يفصل بين الإبل التي تستعمل في مصالح عامة فإن الظاهر من وصية الموصي أنه يريد منفعة هذه الجهات. طيب أوصى رجل بماله لأجنبي لابنيه وأجنبي أوصى بماله لابنيه وأجنبه. نعم تصح. وكيف يوصي؟ هذا إن أجاز الوصية ما في إلا ابنين ليس له وارث إلا ابنان فأجاز الوصية يكون له له ثلث ولهما وإن رد ليش